الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المقدمة الثامنة موضوعها هو بيان مراتب الناس في طلب العلم، بيان مراتب الناس في طلب العلم. وذكره ان الناس في طلب العلم على ثلاث مراتب، على ثلاث مراتب. المرتبة الاولى الطلاب الذين بدأوا في طلب العلم، مثل الأشخاص الذين يكرسون جهودهم في حفظ المتون خالية عن الأدلة، يحفظون متون مثل ما هم موجود في جميع المذاهب، يعني كل مذهب تجد الطلبة المنتسبين له يعتنون في حفظ بعض المتون، مثل مختصر خليل، ومثل منهاج الطالبين عند الشافعية، ومثل متن القدوري عند الحنفية، ومثل زاد المستقنع عند الحنابلة. المهم أنه يحفظ مسائل مجردة عن الأدلة، وهذا ما يأثر عليه العلم، ما تجد أثر العلم ظاهر عليه. المرتبة الثانية أعلى من هذه المرتبة، وهؤلاء كما أن المرتبة الأولى عندهم زادوا على هذه المرتبة مرتبة معرفة الأدلة ومعرفة وجوه الدلالة، معرفة الأدلة ومعرفة وجوه الدلالة ومعرفة العلاقة بين هذه الأدلة ومعرفة الموازنة بين هذه الأدلة وبيان الراجح من المرجوح. لكن عملهم هذا تجدون أن أكثره نظري، لأن فيه علم نظري، لكن فيه علم مع النظر عملي، بمعنى أنه يؤثر على قلب صاحبه، يعني تظهر آثار العلم على الشخص، تظهر آثار العلم على الشخص من الناحية العملية. لكن هذا ما هو موجود فيها الطبقة، هؤلاء طبقة يعني يستطيعون أن يصلوا إلى حكم المسألة عن طريق الأدلة، يعني الصناعة في الأدلة متوفرة عندهم. لكن الطبقة الثالثة عندهم صفة أصحاب الطبقة الأولى، وعندهم صفة أصحاب الطبقة الثانية، لكنهم زادوا عليهم من ناحية أن عملهم، يعني من ناحية تأثير العلم عليهم، وهذا التأثير هو تأثير تطبيقي من جهة، وإن كان الطبقة الثانية يشتركون معهم، ولكن التأثير المهم هو خشية الله جل وعلا. ولهذا جاء في الحديث: كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. تجد إنه يقرأ لك القرآن من أوله إلى آخره ما يغلط، لكنه ما يطبق ولا آية منه. فالتطبيق العملي للعلم هذا من أهم الأمور. هذه طبقات الناس في طلب العلم، وترجعون إلى ما ذكره، لكن هذا هو لب الموضوع. المرتبة التي بعد هذه وهي المرتبة التاسعة، هذه في بيان أقسام العلم، هذا في بيان أقسام الناس في طلب العلم، وهذا في بيان أقسام العلم. وذكر هنا أنه أن العلم هنا ثلاثة أقسام: ذكر إنه ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الأصل والمعتمد والذي عليه مدار الطلب وإليه تنتهي مقاصد الراسخين، وذلك ما كان قطعيا أو راجعا إلى أصل قطعي، وذلك ما كان قطعيا أو راجعا إلى أصل قطعي. هو مقصوده من هذا أن يبين أن الشريعة ما في إشكال أنها قطعية، لكن هو ذكر لهذا القسم، ذكر له ثلاث صفات، ذكر لهذا القسم ثلاث صفات. الصفة الأولى العموم والاضطراد. ومعنى العموم: عموم الأزمنة وعموم الأمكنة وعموم الأحوال وعموم الأشخاص. فإذا نظرنا إلى أحكام الشريعة وجدنا أنها ما تفرق، يعني ما هي في زمن مؤقت وتلغى ولا ملغاة في عن مكان دون مكان، وإلا مخرجة لشخص دون شخص، يعني فلان حسيب ولا نسيب وهذا ينبغي أن يبعد عن يعني ما له نصيب في الشريعة. فهي لا تفرق بين الأزمنة ولا بين الأمكنة ولا بين الأحوال ولا بين الأشخاص. هذا هو معنى العموم والاضطراد، يعني ما تتخلف. فإذا نظرنا إلى الشريعة وجدنا أنها هكذا منذ أن نزل القرآن إلى أن تقوم الساعة. أحكام الصلاة هي أحكام الطهارة، أحكام الصيام، أحكام الزكاة، أحكام. إذا وجد من يوجه إليه الحكم توجه، بصرف النظر عن مكانه وعن زمانه وعن نسبه وعن ما في فرق أبد. ولهذا تجدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم في سلمان الفارسي يقول: سلمان منا أهل البيت، ويقول في بلال: بلال سيد الحبشة. فالدين ما يفرق بين شخص وشخص، بين قبيلة وقبيلة، بين حاكم ومحكوم. الناس في شريعة الله على سبيل السواء. هذا معنى العموم ومعنى الاضطراد. هذه هي الصفة الأولى. الصفة الثانية: الثبات، بمعنى أنه يكون ثابتا. ثابت يعني أصوله ثابتة، مثل عندك قاعدة الأمور بمقاصدها، إذا نظرت إلى هذه القاعدة وجدت أنها قاعدة ما تتخلف، الأمور بمقاصدها هذه وزعها على جميع المكلفين، لأن هذه قاعدة لمقاصد المكلفين، ما هي لمقاصد الشارع، لا، هذه الأمور بمقاصدها هذه لمقاصد المكلفين. إنما الأعمال بالنيات. وإذا نظرت إلى قاعدة المشقة تجلب التيسير تجد أنها قاعدة عامة وثابتة ما تتغير أبدا، أن المشقة تجلب التيسير إلى أن تقوم الساعة. وإذا نظرت إلى قاعدة اليقين لا يزول بالشك وجدت أن هذه قاعدة متقررة وثابتة إلى أن تقوم الساعة، يعني مهم ممكن إنها تصير اليقين لا يزول بالشك في القرن الخامس عشر هم من ينتهي، لا، أو مثلا في العشر الأواخر في عشر سنوات منه أو ما إلى ذلك، أو إنه يستثنى منها، يعني هي ثابتة ما تتغير أبدا. ومسألة الرخص هذه لها شأن آخر، لأن الرخص جاءت من الشارع نفسه. ومثل قاعدة لا ضرر ولا ضرار، هل تجد أنها قاعدة ثابتة إلى أن تقوم الساعة، يعني أن الله لم يشرع ابتداء الضرر ولم يشرع أن يأخذ الإنسان زيادة عن حقه، لأن كلمة لا ضرر هذا من ناحية الابتداء، يعني نفي الضرر ابتداء، ولا ضرر هذا نفي لأخذ الزيادة، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. تريد أنك تأخذ حقك، تأخذ حقك فقط، لكن ما تأخذ زيادة على الحق. الصفة الثالثة أن هذا الصنف حاكم لا محكوم عليه، أن هذه الصفة من العلم أنه حاكم، وأي علم يكون محكوما فليس بعلم. وأي علم مثل الآن القوانين الوضعية، تجد أنهم يعدلون القوانين على حسب مصالحهم، لكن ممكن أنك تعدل الشريعة تقول الصلاة نبي نلغيها هالشهر، وإلا مثلا الحج نبي نمنع الناس هالسنة، فتجد أن الشريعة حاكمة بخلاف القوانين الوضعية، فهي في حقيقتها محكومة بالنظر إلى أن الذين وضعوها هم الذين يغيرونها كما ويغيرونها كيفا ويغيرونها زمانا ويغيرونها مكانا على حسب ما يريدون تحقيقه من المصالح، يعني إذا كانوا يريدون تحقيق مصلحة تتعارض مع القانون عدلوا القانون على أساس أنه يكون حجة للعمل الذي يريدون أن يعملوه، لكن القرآن لا، فالقرآن حاكم، يعني القرآن متبوع وليس بتابع، بخلاف القوانين فإنها تابعة وليست، وإن كانت هي متبوعة بالقوة لكنها في واقع أمرها تابعة. لماذا؟ لأنها خاضعة لتغيير البشر، يعني لتغيير، يعني يغيرون القوانين على حسب ما يريدون. فهذه صفات ثلاث: الصفة الأولى العموم والاضطراد، والصفة الثانية الثبات، والصفة الثالثة كون هذا العلم حاكم وليس بمحكوم عليه. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني هذا يسمونه هو العلم. القسم الثاني وهو المعدود في ملح العلم لا في صلبه، يعني ما هم من صلب العلم تخلفت فيه خاصية من الخواص الثلاث، الصفات الثلاث فرضنا أنها تخلفت كلها أو تخلف اثنتان منها أو تخلف واحدة، فإذا حصل إذا تخلفت كلها هذا يكون هو القسم الثالث، لكن إذا تخلف واحدة من الثلاث، تخلف اثنتان مثلا من الثلاث، هذا يسمى من ملح العلم. وذكر له أمثلة كثيرة جدا، بإمكانكم أنكم ترجعون إلى هذه الأمثلة، لكن ذكر منها اشتغال الشخص باستنباط الحكم مما كان الأصل فيه التعبد، يعني يشتغل في استخراج الحكم من ناحية الصلاة، لماذا كانت خمسا، ولماذا كانت الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والفجر اثنتان، يعني يشتغل فيها لكنها هي توقيفية، فيشتغل فيها وشغله هذا ليست له نتيجة. أو مثلا إنسان يشتغل، هذا مثال ثاني ذكره، يعني إنسان يكرس جهوده على حفظ حديث مثلا، يعني يعتني بنوع من الأحاديث مثل الأحاديث المسلسلات من ناحية الأسانيد، أو يشتغل بجمع طرق حديث واحد، يمكن يشتغل سنتين ثلاث سنين أربع سنين، مع أنه يكفي إذا من مثلا بحث عن الحديث وصل إلى درجة الاحتجاج به، هذا فيه كفاية عما بقي. فتجد إني يشغل نفسه، فيه رجل اشتغل خرج حديث من ما يزيد عن 200 طريق، فرأى عالما من علماء الحديث في المنام فقال له الحي هذا، قال للميت أخرجت حديث كذا من 200 طريق، فقال له الميت هذا أخشى أن يكون هذا من باب ألهاكم التكاثر. وفي أمثلة كثيرة بإمكانكم ترجعون إليها. العلم الثالث اللي هو القسم الثالث هذا ما فقد الصفات الثلاث، مثل الناس اللي يشتغلون في علوم ما لها فائدة أصلا في الشريعة، يعني لا تتعلق بعموم الأمة وليست ثابتة وليست أيضا حاكمة، يشتغلون فيها كلها ما فيها، يعني ما فيها فائدة أبدا. وذكر هنا قال: ومثال هذا القسم من تحله الباطنية في كتاب الله من إخراجه عن ظاهره، مثل من يقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقول عائشة رضي الله عنها هذه هي البقرة، ومثل التفسير الإشاري، وفيه كثير كثير في القرآن. إذا قرأت بعض التفاسير يعني تتعجب كيف أن عقل الإنسان أنه يجيز مثل هذا الشيء، وأن الله سبحانه وتعالى أراد هذا الأمر. المقدمة العاشرة في بيان مرتبة الاستدلال بالعقل من أدلة الشرع، يعني العقل له وظيفة، لكن هذه الوظيفة هل العقل تابع للشرع ولا الشرع تابع للعقل؟ عندما تقرأ في كتب الاستدلال يقول: وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل، أو القياس والعقل، يعني يذكرون كلمة العقل. وظيفة العقل مع أدلة الشرع يعني أو مرتبة العقل مع أدلة الشرع ومرتبته متأخرة وليست بمتقدمة، ومعنى ذلك أن العقل كاشف. يعني في عندنا الآن عندما تقرأ أقيم الصلاة، هل هذه الآية أنشأت حكم أو لم تنشئ حكم؟ أنشأت حكم. فإذا أدلة التشريع تجدون أنها منشئة للأحكام، يعني دالة على إنشاء أحكام، لكن العقل ما يدل على إنشاء حكم، وإنما وظيفته إن وظيفة العقل أنه يعني مثل ما تقول مستنبط، يعني كاشف، كاي يعني وسيلة يستعان بها على فهم العلل وفهم الحكم، يعني فهم المصالح والمفاسد وما إلى ذلك، لكنه لا ينشئ حكما. وهذا بخلاف مذهب المعتزلة الذين يقولون إن العقل إن مرتبة العقل مقدمة على مرتبة الشرع، فما أقره العقل أقررناه من الشرع، وما أنكره العقل أنكرناه من الشرع. ومثل الآن في ظاهرة الآن بعض الناس الله يصلحهم يعني عندهم فكرة تجديد النظر في الأدلة وتجديد فهم الأدلة، في بعض الأدلة يقولون الدليل هذا ما يصلح لها العصر هذا، مثل الآن حد الزنا يقولون هذا اعتداء على حقوق الإنسان، ومثل قطع يد السارق هذا اعتداء على، مع أنهم يقتلون في بني آدم الليل والنهار، وفعلهم هم هذا ما هو باعتداء على حقوق الإنسان، لكن تطبيق الحكم الشرعي على الناس هذا يقولون إنه ينافي حرية الإنسان. ففرق بين شخص يضع قوانين ويتعدى على بني آدم في أموالهم وأعراضهم ونفوسهم ويصير عمله هذا يصير عمله عدل، وعندما يعني عادل في حقوق الإنسان، وعندما تبي تطبق الحكم الشرعي على الناس تبي تقتل القاتل وتبي تجلد الزاني وتبي تقطع يد السارق، يعني تبي تعاقب المجرم، يقولون لا هذا ينافي حقوق الإنسان، الإنسان لحرمة لمكانة لكذا لكذا. ففرق بين الخطين، هذا سارت مشرقة وسرت مغربا شتانا بين مشرق ومغربي. والله تعالى يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. المقصود أن المهم في هالمسألة هذه هو أن مرتبة العقل مرتبة تابعة لأدلة الشرع، فما أقرته أدلة التشريع فالعقل تابع لها، وما نفته أدلة التشريع فليس للعقل دخل في إثبات شيء أو نفيه، إنما هو تابع وكاشف كما ذكرت لكم. الفقرة التي بعدها التي هي المقدمة 11 في بيان مدارك العلم الشرعي، وكلمة مدارك هي عبارة عن المعاني التي تؤخذ من الأدلة، والمدارك هي تؤخذ من أدلة التشريع، كتاب، سنة، إجماع، قياس إلى آخره. فهذه المقدمة هي موضوعة في بيان مدارك العلم الشرعي، ومدارك العلم الشرعي هي أدلة التشريع فقط. والمقدمة 12 في بيان طرق أخذ العلم، الشخص عندما ينظر إلى نفسه يجد أن هناك أمور يعلمها بطبيعته، مثل الأشياء اللي يدركها بالسمع، يدركها مثلا بالبصر، يدركها مثلا بالعقل، مثل ما تقول الواحد نصف الاثنين، تجد انه يقول لك هذا صحيح يعني تلقائيا. ففي امور يعني معقولة وفي امور محسوسة، هذه ما فيها اشكال. وفي ايضا امور فطرية للانسان، مثل المولود اول ما يولد تجد انه بطبيعته تعطيه شيء حلو يأخذه، تعطيه شيء مر يلقيه، تجد انه يلتقم الثدي بطبيعته كذا. يعني هذه أمور تجدون أنها فطرية، لكن العلم الذي يراد هنا هو العلم الشرعي، العلم الشرعي. والعلم الشرعي يمكن أخذه من طريقين أساسيين. الطريق الأول هو طريق أخذه عن أهله، ومعنى أخذه عن أهله أن كل شخص تريد أن تأخذ منه علما انظر إلى مدى إدراكه في هذا العلم. يعني تريد تبي تأخذ الحديث، ممكن أنك تروح تأخذ الحديث عن عالم في اللغة، ممكن هذا؟ لا، العكس، تريد أن تأخذ علم اللغة من متخصص في علم الحديث، لا. هذا العلم الذي تريده ابحث عن صاحبه، وابحث عن شخص متمكن، لأن فيه الآن بعض الناس يصير عنده شجاعة ويصير عنده وضع لنفسه فوق مستواها، ولا يكون من أهل هذه المنزلة. فانظر إلى الشخص هذا الذي تريد تبي تأخذ الحديث، انظر إلى متخصص في الحديث، وبإمكانك أنك تعمل معه تجربة مرتين ثلاث أربع خمس عشر حتى ترى يعني هل يمكن أنك تستفيد منه أو ما يمكن. لأن في علم الحديث من ناحية الرجال، علم الحديث من ناحية الأسانيد، علم الحديث من ناحية المتون، هذا من ناحية الرواية، ومن ناحية الدراية هذا يعني من ناحية فقه الأحاديث وفقه القرآن وما يعني الجانب الفقهي شيء، لكن أنا قصدي يعني العناية بالحديث يعني رجالا وسندا ومتنا، لكن فقها هذا له طريق آخر. فتريد أنك تأخذ الحديث، انظر إلى الشخص الذي تريد أن تأخذ عنه. تريد أنك تأخذ الفقه، تريد تأخذ التفسير وهكذا، فانظر إلى العالم بهذا الفن، ومن أجل أنك تستفيد منه. الطريقة الثانية أنك تأخذ من الكتب، لكن تأخذ من الكتب وتكون أنت على مستوى للفهم منها. إذا لم تكن على مستوى من فهمها فلا تقرأ، وبخاصة تعتني بكتب المتقدمين، لأن المتأخرين أخذوا عن المتقدمين، وقد يكون الأخذ في صواب وقد يكون في خطأ. فتجد فيه ظاهرة الآن، أنا أنبهكم عليها، فيه ظاهرة الآن في التأليف. هذه الظاهرة هي أن العنوان هو الجديد، العنوان هو الجديد، لكن المادة العلمية هذه تجدها في كتاب سابق. أبذكر لكم، فيه كتاب، في كتاب قديم اسمه الإكمال، وفيه تلخيصه، وفي إلى درجة خلاصة تهذيب الكمال. في واحد قام وأخذ من الخلاصة رجال البخاري وألف كتاب اسمه رجال البخاري، ثاني قام وحط رجال البخاري مع مسلم، وقال رجال الصحيحين، ثالث قام وأخذ البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وقال رجال الكتب الستة. هالكتب الثلاثة كلها موجودة في الخلاصة، كلها موجودة في الخلاصة، والخلاصة مطبوعة ومتيسرة واتباع في الأسواق. لكن هؤلاء عندهم فن تجاري، فن تجاري في التأليف. لأنك إذا قلت رجال البخاري قلت والله هذا كتاب ممتاز، أنا يعني على طول أجد الشخص إن هذا من رجال البخاري، وقال لك رجال الصحيحين تقول والله طيب هذا وماشي. فيه واحد يتكلم مع صديق له قال له والله أنا ودي أنا ما أنا في بيت مستأجر ودي أشتري لي فلة لكني ما أقدر. قال يا أخي ألف كتاب وابدا وتشتري فلة. فما كان منه إلا ألف كتاب وطبعه وباعه ب700 ألف الطبعة الأولى وراه شرى فلة. فأنا غرضي الآن في عندنا ظاهرة في عالم الكتب، يعني الشخص اللي بيشتري لازم أنه يتنبه لأن فيه الآن